ملاحم كربلاء يا مرسي وقت المعرض محمام ملاحم كربلاء مرسي وقت المعرض محرم أعاين لوحة لوحة سواد مغطي صبحا سواد مغطي صبحا مسلم أشوف بلوحته حامل مراسيل العشيق للكفار افراف بالغصين قصد عناوين الصديق مسلم حمام بلا جنيح يا باب متحير يديك جف الجمر بيها اشتعل شفت الرسايل تحترق كسر غصنا على تعبه ودموع ذوبة كتابه الحزن كسر لجنحة سواد مغطي صبحا سواد مغطي صبحا وقت المعرض محرم أعاين لوحة لوحة سواد مغطي صبحا سواد مغطي صبحا لوحة حيث ابن الحسين والأكبر أمت نوح ولوحة رضيع على الصدير شايلة فارس كربلاء تتلوى ذبلها العطش ولا لكن شفتها مللة ويلي لوحة طفولة يا ذنيب ترسم عين بلاد حرملة طفل طافي بحضن غافي ويصب منه نهر صافي شفت لوحة على لوحة سواد مغطي صبحا سواد سواد مغطي صبحا ملاحم كربلاء مرسى وقت المعرض محرم أعاين لوحة لوحة سواد مغطي صبحا سواد مغطي صبحا وهاللوحة راسم الوفاء بيها القمر عالشط غفاء عكر مصاب العلقمي وبمن حارنا نهر الصفا ميل بل الجفوف النار ذاب جف صاح لها كفا ما اريد اخويا يظن ابيس هل ما يقبله وارشفه فرش جسمه لعز ناسه ورازي انا بمشي راسه وصف اعجز اشرحه سواد مغطي صبحا سواد مغطي صبحا ملاحم كربلاء مرسلت وقت المعرض محرم أعاين لوحة لوحة سواد مغطي صبحا سواد مغطي صبحا لوحة فجيعة على الثرى مو هذا مهجت فاطمة بالتراب وسفم كفلة ومغسلة بفيض الدماء حتى الصقر لأجل بجاء ونلحت على حسين السماية وعين الغيور على الحرايا ظلت تحوطي مخيمة رسمنا عريب وسط جنة حرت مقدار وصفنا شفت مرسم في لوحة سواد مغطي صبحا سواد مغطي صبحا ملاحم كربلاء مرسم وقت المعرض محرم لوحة رقية بالقصور فوق البلاطي معلقاية ميت على قبر راس الأبو حيضني لا تحت معلقاية بيتبرز بطيشة الذهب لكن هوس فيم شققة الصور ميتنا قضايا بس من تضمت فارقايا طفت على اوحش شمعتها لهيب النار دمعتها ابوها باقصى لوحه سواد مغطى صبحا سواد مغطى صبحا ملاحم كربلاء مرسى وقت المعرض الحرى أعاين لوحة لوحة سواد مغطى صبحا سواد مغطى صبحا يا زينب واخير لوحة البت علي شالوها بظهور الهزيل سلبوها من عيد فاطمة فاطمة ما خلوا الزينب أهل كعب الحرم بيها التجايد كم طفل حضيتها كسيرة مأسرة مو هذي اختيك بالفضيل ليسر ناريش يطفيها وزينب تحترق فيها مناح بعيد الاضحى سواد مغطي صبحا سواد مغطي صبح يا زينب كربلاء مرسى وقت المعرض محرم أعاين لوحة لوحة سواد مغطي صبحا سواد مغطي صبحا للشاعر عقيل العلواني.